شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فغمس يده فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم وعفان المعنى قال: حدثنا سليمان عن ثابت قال: كنا عند أنس بن مالك فكتب كتابا بين أهله فقال: اشهدوا يا معشر القراء. قال ثابت: فكأني كرهت ذلك، فقلت: يا أبا حمزة، لو سميتهم بأسمائهم. قال: وما بأس ذلك أن أقول لكم قراء، أفلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كنا نسميهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء؟ فذكر أنهم كانوا 70، فكانوا إذا جنهم الليل انطلقوا إلى معلم لهم بالمدينة فيدرسون فيه القرآن حتى يصبحوا، فإذا أصبحوا فمن كانت له قوة استعذب من الماء وأصاب من الحطب، ومن كانت عنده سعة اجتمعوا فاشتروا الشاة فأصلحوها، فيصبح ذلك معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصيب خبيب بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا على حي من بني سليم وفيهم خالي حرام، فقال حرام لأميرهم: دعني فلأخبر هؤلاء أنا لسنا إياهم نريد حتى يخلوا وجهنا. وقال عفان: فيخلون وجهنا. فقال لهم حرام: إنا لسنا إياكم نريد، فخلوا وجهنا. فاستقبله رجل بالرمح فأنفذه منه، فلما وجد الرمح في جوفه قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: فانطووا عليهم، فما بقي منهم أحد. فقال أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم. فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقول لي: هل لك في قاتل حرام؟ قال: قلت له: ما له، فعل الله به وفعل. قال: مهلا، فإنه قد أسلم. وقال عفان: رفع يده يدعو عليهم. وقال أبو النضر: رفع يديه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أمرني ربي عز وجل أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: أو سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما، حتى ذهب من الليل ساعة وليلة شديدة الظلمة، ثم خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترق بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ إلى أهله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منهم: وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. قال قتاده: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا هي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال: سمعت ثابتا يحدث عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله، إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم فقال: اجمعي لي ما كان عندك، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: ففشى ذلك بمكة، وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا. قال: وبلغ الخبر العباس، فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم. قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنا له يقال له قثم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ذي النعم برغم من رغم. قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن علاط: ويلك، ما جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. قال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. فجاء غلامه، فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. قال: فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه، فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه. ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أموالهم، وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني جئت لمال كان لي هاهنا، أردت أن أجمعه فأذهب به. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخفي عني ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم استمر به. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. قال: أجل، لا يخزني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه. فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقا. قال: فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك. فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ماله، وما كان له من شيء هاهنا، ثم يذهب. قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر، فسر المسلمون، ورد الله يعني ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عاصم قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن حميد قال رأيت عند أنس بن مالك قدحا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت قال قلت لأنس حدثنا يا أبا حمزة من هذه الأعاجيب شيئا شهدته لا تحدثه عن غيرك. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوما ثم انطلق حتى قعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل، فجاء بلال فناداه بالعصر، فقام كل من كان له بالمدينة أهل يقضي الحاجة ويصيب من الوضوء، وبقي رجال من المهاجرين ليس لهم أهالي بالمدينة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح أروح فيه ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء، فما وسع الإناء كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، فقال بهؤلاء الأربع في الإناء، ثم قال أدنوا فتوضأوا ويده في الإناء، فتوضأوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ. قال قلت يا أبا حمزة كم تراهم؟ قال بين 70 و80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قلت لأنس حدثنا بشيء من هذه الأعاجيب لا تحدثه عن غيرك. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال شق على الأنصار النواضح فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يكري لهم نهرا سيحا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأنصار، والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطانيه. فقال بعضهم لبعض: اغتنموها واطلبوا المغفرة. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله لنا بالمغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك، حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عمران عن قتادة عن أنس قال: كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فما نهيت عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك عن الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مضطجع مرمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، فدخل عليه نفر من أصحابه ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافه، فلم ير عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: والله ما أبكي إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعيثان في الدنيا فيما يعيثان فيه، وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر: بلى. قال: فإنه كذاك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي الحوض رجلان ممن قد صحبني، فإذا رأيتهما رفعا لي، أختلي جادوني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا أبو عمرو مبارك الخياط جد ولد عباد بن كثير قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله عز وجل منها أو يخرج منها ولدا، الشك منه، وليخلقن الله نفسا هو خالقها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن مسعدة عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا فقال: جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، ومن انتهب فليس منا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر عن حميد عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، وأن ينبذ التمر والبسر جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد يعني ابن طلحة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا عيسى بن طهمان البكري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل حتى اطلع في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مشقصا، فجاء حتى حاذى بالرجل وجأ به، فأخنس الرجل فذهب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ قال: فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. قال: ردوه علي. قال: أقلت السلام عليك؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد، حدثني معاذ بن حرملة الأزدي قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا حسين بن واقد، حدثني ثابت البناني، حدثني أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر رجل، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته ذلك؟ قال: لا. فقال: قم فأعلمه. قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني ثابت البناني، حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى حفصة بنت عمر رجلا فقال لها: احتفظي به. قال: فغفلت حفصة ومضى الرجل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا حفصة، ما فعل الرجل؟ قالت: غفلت عنه يا رسول الله فخرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع الله يدك. فرفعت يديها هكذا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك يا حفصة؟ فقالت: يا رسول الله، قلت لي قبل كذا وكذا. فقال لها: ضعي يديك، فإني سألت الله عز وجل: أيما إنسان من أمتي دعوت الله عز وجل عليه أن يجعلها له مغفرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك قال: سمعت ثابتا عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن ثابت البناني عن أنس قال لما قالت فاطمة ذلك، يعني لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة وكرباه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف حدثنا المبارك حدثني ثابت عن أنس قال لما قالت فاطمة فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهاشمي يعني سليمان عن إسماعيل عن حميد عن أنس معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، فيقول رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول بعزتك قط قط، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا آخر فيسكنه في فضول الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس، قال فلقي عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بجبة سندس وقد قلت فيها ما قلت، قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تستنفع بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سهيل أخو حزم حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أهل التقوى وأهل المغفرة. قال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن آدم وها هنا أجله وثم أمله وثم أمله وثم أمله وقدم عفان يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز شعره أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا بحج وعمرة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، وكأن القوم هابوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت هديا لأحللت، فأحل القوم وتمتعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أبي قدامة الحنفي قال قلت لأنس بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل؟ قال سمعته سبع مرار بعمرة وحجة بعمرة وحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت حميدا الطويل يحدث عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها، فإن جاءت به جعدا أكحل حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال ابن أمية، فجاءت به جعدا أكحل حمش الساقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون المرئي حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ميمون المرئي حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة فقال بعضهم لبعض قد وقع الحجر وعفى الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم قال فقال رجل منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فآتيهما فإذا وجدتهما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا متى استيقظا اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا قال فزال ثلث الحجر وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق فترك أجره ذلك فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال فأتاني يطلب أجره فدفعت إليه ذلك كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا قال فزال ثلث الحجر وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني أعجبته امرأة فجعل لها جعلا فلما قدر عليها وفر لها نفسها وسلم لها جعلها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا فزال الحجر وخرجوا معاني قاية ما شون قال أبو عبد الرحمن حدثنا أبو بحر حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن ثلاثة نفر انطلقوا فذكر معناه قال أبي ولم يرفعه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة وأبو داود قال أخبرنا شعبة المعنى حدثنا ثابت قال سمعت أنسا يقول لامرأة من أهله أتعرفين فلانة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي على قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لا تبالي مصيبتي، قال ولم تكن عرفته، فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال إن الصبر عند أول صدمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان حدثنا عبد الوارث حدثنا شعيب يعني ابن الحبحاب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت حميدا الطويل يحدث عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخربز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن يحيى حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي قال قال أنس بن مالك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد عن بكير بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله يعني بن الزبير عن أنس قال ما رأيت إماما أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا لعمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة يومئذ وكان عمر لا يطيل القراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار عن قتادة عن أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بيده وكان يكبر عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ مر بهم يهودي فسلم عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه فقال كيف قلت؟ قال قلت سام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا وعليك أي ما قلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتلي عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر وأعطى لواء الحمد ولا فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا فأقول أنا محمد فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة فإذا الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي أي رب فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة فأجد الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا فيقول الجبار عز وجل فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس فذكر معناه إلا أنه قال كما تنبت الحبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس قال وحدث أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث قال وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال قال فلما ظهر على أهل بدر أقام ثلاث ليال حتى إذا كان اليوم الثالث أمر براحلته فشدت برحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، قالوا فما نراه ينطلق إلا ليقضي حاجته، قال حتى قام على شفة الطوي، قال فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، أسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا نبي الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ قال قتاده، أحياهم الله عز وجل له، حتى سمعوا قوله توبيخا وتصغيرا وتقمية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب، حدثنا عباد يعني ابن عباد عن عاصم عن أنس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة، وقال أبو عبد الرحمن وحدثناه أبو إبراهيم المعقب وكان من خيار الناس، وعظم أبو عبد الرحمن أمره جدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا أبو يعقوب يعني إسحاق قال سمعت ثابتا البناني وسأله رجل هل سألت أنس بن مالك؟ قال ثابت سألت أنس هل شمط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قبض الله عز وجل رسوله وما فضحه بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته يوم مات 30 شعرة بيضاء. فقيل له أفضيحة هو؟ قال أما أنتم فتعدونه فضيحة، وأما نحن فكنا نعده زينا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني بن عبد الله بن أبي سلمة، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم على حصير قديم قد تغير من القدم، قال ونضحته بشيء من ماء فسجد عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأهل النار وأهل الجنة؟ أما أهل الجنة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره، وأما أهل النار فكل جعذري جواظ جماع مناع ذي تبع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بمنى ركعتين، وصلاها أبو بكر بمنى ركعتين، وصلاها عمر بمنى ركعتين، وصلاها عثمان بن عفان بمنى ركعتين 4 سنين، ثم أتمها بعد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة، فهلكت 70 فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، تهلك 71 فرقة وتخلص فرقة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة. الجماعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى آخر الآية. جلس ثابت بن قيس في بيته فقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له شكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: نزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: بعث معنا رجلا يعلمنا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم، فقال: هذا أمين هذه الأمة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها إياه بنخلة في الجنة. فأبى. فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال: فكانت أم سليم تدوفه في طيبها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاني عن أنس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم في خير، تقرؤون كتاب الله، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقفون القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي ثئب عن موهوب بن عبد الرحمن بن أزهر عن أنس بن مالك أنه كان يخالف عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ما يحملك على هذا؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، متى توافقها أصلي معك، ومتى تخالفها أصلي وأنقلب إلى أهلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون غير مرة. حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثني سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون 4 القرآن، وإذا زلزلت الأرض 4 القرآن، وإذا جاء نصر الله 4 القرآن.